الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لتفسير أحسن الكلام في تفسير القرآن، ولشيخنا الشيخ عبد السلام الرستمي رحمه الله. وهذا هو المجلس الثالث، ونحن في يوم الاثنين، مساء الاثنين الثاني من شهر جماد الأولى عام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله عندما يفسر قوله جل وعلا: إياك نعبد. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نعبد صيغة جمع المتكلم، وفيها إشارة إلى أن العبادة واجبة على جميع العباد، وبأدائها من قبل واحد منهم لا تبرأ ذمم الجميع. ووجه آخر ذكره البيضاوي وغيره أن العابد يدخل عبادته في جمع العابدين رجاء أن تقبل عبادته مع عبادتهم. معنى العبادة: إن مادة عين باء دال في اللغة تعني كثرة الاستعمال والتذلل، فالطريق الذي يستعمل كثيرا ويصير مسطحا وقد وطئ حتى أصبح مذللا بأقدام الناس. المسطح أحسن عليك. نعم. ويصير مسطحا وقد وطئ حتى أصبح مذللا بأقدام الناس يقال له طريق معبد. وكذلك الثوب الذي كثر استعماله وصار عتيقا مذللا يقال له ثوب معبد. فعلم من هذا أن العبادة يكمن فيها معنى التذلل بكماله. وهذا وقد وردت في معنى الشرعي للعبادة تعريفات تختلف عباراتها كثيرا عن بعضها البعض، لكن التعريف الجامع لها هو الطاعة مع غاية الخضوع والتذلل على وفق ما كلف به، مع اعتقاد ألوهية المعبود. فعلى هذا كل طاعة ينقصها الخضوع والتذلل لا تكون عبادة، كطاعة الرسول أو الأمير أو الإمام في غير المعصية لله تعالى لا تكون عبادة له، أي المطاع. وكذلك الخضوع والتذلل الذي لا يصاحبه الطاعة لا يكون عبادة، كما يفعله أصحاب الباطل والمتصوفة الذين نجد فيهم الخضوع والتذلل التام لله تعالى لكنهم لا يطيعونه سبحانه فيها. وكذلك لا تكون عبادة تلك الطاعة التي لا توافق القرآن والسنة، كما لا تكون عبادة تلك الطاعة التي صاحبها الخضوع لكن ينقصها الاعتقاد بألوهية المطاع. يعني العبادة حتى تكون عبادة مع وجود الشرطين الظاهريين: الإخلاص اللي هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله، لا بد من المتابعة، ومع هذا لا بد في العبادة من شرطين باطنيتين، أحدهما الخضوع والذل، وثانيهما الحب والرجاء. نعم. قال رحمه الله: هذا واعلم أن العبادة هي طاعة تؤدى بأي عضو من أعضاء العبد أو بالقوة البدنية أو المالية، ولهذا لها أنواع كثيرة وعديدة كالعبادات القلبية والعبادات البدنية الظاهرة والعبادات المالية. أما العبادات القلبية المشهورة فأقسامها هي المحبة والرجاء والخوف والإخلاص والتوكل والإنابة والتفكر والتصديق والنية. والعبادات البدنية فلكل من اللسان والأذنين والأنف والعينين واليدين والقدمين من الأعضاء، وكذلك لكل من القوى الذائقة واللامسة والشامة وغيرها عباداتها الخاصة بها، كما أن في كل منها الواجبة والمستحبة والمباحة والمكروهة والمحرمة. يعني كما أن الله جل وعلا نوه خلقة الإنسان وجعل له أعضاء معينة ظاهرية وباطنية، كذلك نوع في العبادات لتكون شاملة لجميع بدن الإنسان ظاهرا وباطنا. نعم. كما أن وكذلك العبادات المالية خمسة أقسام، وتجدون تفصيل ذلك في بدائع التفسير ابن القيم رحمة الله عليه. فالمؤمن عند قوله نعبد ينتبه إلى هذه العبادات وبأنواعها كلها. تنبيه: قد وردت العبادة في اللغة وفي استعمالاتها القرآنية بمعان عديدة. الأولى العبادة بمعنى الطاعة كما وردت في الآية 60 من سورة ياسين. الثانية العبادة بمعنى الملك، فعلى هذا العبد بمعنى المملوك كما ورد في الآية 75 من سورة النحل. الثالثة العبادة بمعنى التذلل كما وردت في الآية 22 من سورة الشعراء وفي الآية 47 من سورة المؤمنون. الرابعة العبادة بمعنى الغضب والكراهية كما ورد في الآية 81 من سورة الزخرف بناء على تفسير للآية. الخامسة العبادة بمعناها الشرعي الذي ذكرناه آنفا كما ورد في آيات كثيرة. والمراد من العبادة هنا وفي آية إياك نعبد هو معناها الشرعي الأخير. وإياك نستعين هذه الجملة معقوفة على الجملة التي قبلها لما فيهما من مناسبة، وهي أن العبادة لفظ عام والاستعانة فرد خاص من ذاك العام. وقد جاءت كلمة إياك المرة الثانية ولم يكتفى بالأولى منها، إشارة إلى أن تخصيص الاستعانة بالله تعالى أمر مستقل ومهم لذاته. فلو لم تأتي كلمة إياك وللمرة الثانية لتوهم أن تخصيص العبادة والاستعانة لله تعالى معا ولا تخصيص له تعالى في واحدة وحدها، وهذا خطأ. نستعين، يعني سبب تكرار إياك نفي الاجتماع، فالعبادة لله وحدها لا بد أن تصرف لله، الاستعانة لا بد أن يكون لله وبالله، وسواء كانت العبادة مع الاستعانة أو الاستعانة مع العبادة أو بمفردها فكلها لله. هذه فائدة تكرار المعمول في المرة الثانية، إياك نعبد وإياك نستعين. فلما تقرر هذا المعنى لم يأتي في قوله جل وعلا فصل لربك وانحر، لم يأتي وانحر، وإنما حذف لأنه معلوم أنه معطوف على فصل. نعم. قال رحمه الله: نستعين مأخوذة من العون، والعون بمعنى الإمداد. أما الاستعانة فتعني طلب العون. سؤال: النصرة بمعنى الإمداد كذلك، فلما لم يقل نستنصر؟ الجواب: النصرة أكثر ما تستعمل عند مواجهة العدو، أما العون فعامة تستعمل في ذلك وفي غيره، كما أن النصرة تستعمل فيما يتعلق بالأسباب أي في طلب الوسائل الموصلة للفتح والغلبة. أما العون فعامة سواء كان الطلب يتعلق بالأسباب والوسائل أو يتعلق بالمقاصد، فالعون أعم من النصر ولذلك أتي بها. تنبيه: إن التوفيق والدعاء والنصرة والتوكل والاستعانة كلها مرادفة المعنى في إثبات الاحتياج، لكن رغم هذا فإن الاستعانة تشمل ذلك كله، ولأجل هذا التعميم لم يذكر المفعول لنستعين حتى يكون معناها نستعين في جميع الحوائج والأحوال، أو أن مفعولها مقدر وبقرينة ما قبلها يكون معناها نستعين في أداء العبادات بكل أنواعها. ولذلك إن في إياك نعبد رد على الجبرية الذين ينكرون نسبة الأفعال إلى العبد بتاتا، وفي إياك نستعين رد على القدرية القائلين بالاختيار التام للعبد في أفعاله وبغير حاجة إلى الله. المعمول لم يذكر لا في إياك نعبد ولا في إياك نستعين، يعني معمول الصورة. إياك نعبد في ماذا؟ بصلاتنا وصومنا، بأمورنا القلبية وأمورنا الظاهرية. وإياك نستعين في دعائنا، في نصرتنا، في توكلنا. والقاعدة أن حذف المعمول مفيد العموم. نعم. هذا وقد ذكر ابن كثير عند هاتين الجملتين إن الدين كل الدين يرجع إلى هاتين الكلمتين، فالفاتحة سر القرآن، وسر الفاتحة هاتان الكلمتان، لأن في إياك نعبد البراءة عن الشرك، وفي إياك نستعين البراءة عن الحول والقدرة والتسليم لله تعالى. سؤال: ما دامت الاستعانة عبادة فقد شملتها إياك نعبد، فلما ذكرها ثانية؟ سؤال: ولما كانت العبادة موقوفة عن الاستعانة فلما ذكرها قبل الاستعانة؟ الجواب على هذا وجوه عدة. الأول أن هذا تخصيص بعد تعميم، وذلك لأهمية مسألة الاستعانة والتي كان أكثر شرك المشركين فيها، كما أن أكثر الجهل في أيامنا هذه عند المصيبة والحاجة ينادون غير الله ويستغيثون به، فيقولون: يا شيخ فلان، يا مرشدنا، يا غوثنا، أدركنا، المدد المدد. أدركنا بسكون الكهف. المدد المدد، أدرك حالنا بالخير. وبعض الجهلة منهم يختمون كلامهم بمثل: يا شيخ عبد القادر، شيئا لله، أمدنا أمدنا واكشف عنا كربتنا يا شيخ عبد القادر، والحال أن كل هذا صريح الشرك. نسأل الله السلام والعافية. وأطم من هذا أن بعض المنتسبين إلى العلم زورا وبهتان يؤلف، حتى أن رأيت أكثر من 20 مؤلفا في باب الاستغاثة تحت عناوين غريبة: استغاثة البدرية يعني بأهل بدر، استغاثة الجيلانية يعني استغاثة بشهد القادر، الاستغاثة المرغنية، وهكذا. نسأل الله السلام والعافية. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن الاستعانة ورفع الحوائج هو المقصد للعباد، والعبادة وسيلة لذلك المقصد، والوسيلة مقدمة على المقصد. وهذا دليل على أن ذكر الوسيلة في الدعاء من آداب الدعاء، لكنها الوسيلة الشرعية منها لا الشركية ولا البدعية. فينبغي أن تقدم العبادة وأعمال الخير والإيمان كوسيلة في الدعاء، وما أكثر مثل هذه التوسلات في الأدعية القرآنية والحديثية. الثالث أنه لما نسب الفعل إلى العبد في نعبد، ربما يتوهم أن العبد بقدرته المستقلة قد قام به، وكما أنه قد يتولد منه الكبر فيتوغل فيه، فلدفع مثل هذه الأوهام وردت جملة: وإياك نستعين. الرابع أن كمال العبودية في أمرين اثنين: أولهما الكدح وهو العمل الدؤوب، وثانيهما الدعاء وطلب الحاجات منه سبحانه وتعالى. وذلك لأن الفوز رهين الأمرين معا، فلا فوز في الكدح والعمل الدؤوب لوحده ككدح المنحرفين عن الدين، ولا فوز كذلك في الدعاء لوحده كما يفعله المشيخة مشيخ كما يفعله المشيخة المزورين والمتسورين. فذكر الأمرين معا في آية إياك نعبد وإياك نستعين، فقد ذكر الكدح في إياك نعبد، وذكر الدعاء في وإياك نستعين، كما ذكر ذلك في الآية 23 بعد 100 من سورة هود، وفي الآية 9 من سورة المزمل. الخامس أن من الآداب الشرعية أن تقرن العبادة بالدعاء، كما نرى ذلك في التشهد الأخير من الصلاة والدعاء فيها قبل السلام من السنة. وكذلك الدعاء بعد الصلوات المفروضة كما نقل وعلى هيئة غير جماعية. المقصود الدعاء بعد الصلوات المفروضة هي أدعية العباد وهي الأذكار، كما قال البخاري: باب الدعاء بعد السلام، وأورد الأذكار. نعم. والدعاء عند الإفطار من الصوم، وكذلك الدعاء في الحج والمناسك كلها، كل هذا يشير إلى أنه لا يجوز للعابد أن يتكبر في عبادته أو أن يغتر بها، بل عليه أن يتواضع في العبادة ويرفع حاجته إلى الله تعالى. الفائدة الأولى أن الأمر بالاستعانة قد ورد 3 مرات في كل من الآية 45 من سورة البقرة، والآية 53 بعد 100 منها، وكذلك الآية 28 بعد 100 من سورة الأعراف. كما أن تخصيص الاستعانة في صفة الله تعالى وبصيغة المستعان قد ورد 2 في الآية 18 من سورة يوسف، وفي الآية 12 بعد 100 من سورة الأنبياء. الفائدة الثانية أن تخصيص الاستعانة بالله في وإياك نستعين دليل صريح على رد الشرك في الدعاء والطلب، وهذا يبطل قول بعض أصحاب التفاسير المعاصرين القائلين بجواز التوسل بالذوات ما دام المتوسل لا يعتقد له قدرة مستقلة عن الله تعالى، وهذا باطل ووهم منهم، لأن التوسل هذا يكون بدعاء الأحياء لا بذواتهم. الفائدة الثالثة على صورة سؤال: النصوص القرآنية مثل: فأعينوني بقوة من أنصاري إلى الله، وكذلك: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذه الآيات تدل على جواز طلب العون والنصرة من غير الله تعالى، فكيف يدعى تخصيصه لله تعالى في قوله وإياك نستعين؟ الجواب: هناك فرق بين فعل الله تعالى وفعل المخلوق، كالفرق بين صفات الله تعالى وصفات المخلوقين. فعلى هذا نصرة الخلق وعونهم يتعلق باستعمال الأسباب الظاهرة وما هو داخل تحت تصرفهم، وهم في ذلك محتاجون إلى الله تعالى، وهم على بذل تلك الأسباب يثابون ويجازون. أما عون الله تعالى المخصوص به ونصرته فأشمل من ذلك وأكبر وأوسع منها، ولا حاجة له تعالى بهذه الأسباب، وهو خالق الأسباب كلها. فقوله إياك نستعين تعني أن قضاء الحاجات وخلق الأسباب وإعطاء التوفيق ورفع المصائب وشفاء الأمراض وكذلك تأمين الصحة والأمن وغيرها من النعم، هذه كلها أمور تخص الله تعالى. أما معنى تلك النصوص وكلمة النصرة أو العون المذكور فيها فلا خلاف بينها وبين ما ذكرت في وإياك نستعين، ولا يثبت منها الشرك في الاستعانة البتة، لأن معناها أن الأسباب التي خلقها الله تعالى يجب أن يستفاد منها ويجب أن يساعد بها من يحتاجها، كما يجب مشاركتهم في مصيبتهم وحمل شيء من أعبائهم. هذا وننبه هنا إلى أن الاستعانة في القرآن الكريم قد ترد مطلقة كما في هذه الآية من سورة الفاتحة، وقد ترد متعدية بحرف الباء كما في الآية 28 بعد 100 من سورة الأعراف، وكذلك في حديث: وإذا استعنت فاستعن بالله. بالنسبة للقائلين أو الملبسين الذين يستدلون بآية فأعينوني بقوة من أنصاري إلى الله واستنصروكم في الدين فعليكم النصر ونحوها من الآيات التي فيها جواز اتخاذ الأسباب، يقال لهؤلاء: هل تجيزون الاستغاثة بالحجر الذي نكسر به ما نريد كسره؟ الحجر سبب للكسر لما نريد كسره، فهل كون الحجر صار سببا للكسر الذي نريده أو الحطب صار وقودا للنار الذي نريدها، هل هذا يعني جواز التوسل بها؟ ففرق بين كون الإنسان يتخذ الأسباب وبين كونه يستغيث بها. نعم. قال رحمه الله: والفرق بينهما أنها عند تعديها بحرف الباء تشير أن الاستعانة بالله تكون مصاحبة للتوسل به تعالى، أي بأسمائه وصفاته، كما ذكر هذا الأدب في الآية 80 بعد 100 من سورة الأعراف. أما ذكر الاستعانة بغير حرف الباء فتعني أن طلب العون من الله تعالى مطلق عام، قد يكون مصاحبا للتوسل أو غير مصاحب له. وقد يكون التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، أو يكون بغير ذلك من التوسل المشروع وهو التوسل بالأعمال الصالحة. اهدنا الصراط المستقيم، إن لربط الآية بما قبلها وجوها عدة. وجوها، نعم حسنت، هذا خطأ. الأول أنه لما ذكرت العبودية والاحتياج في إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الجملة فيها إظهار للعبودية والاحتياج. الثاني أنه لما قيل وإياك نستعين كأن من قبل الله تعالى قيل لهم كيف أعينكم، فجاء الجواب بقوله اهدنا. الثالث أنه لما ذكر التوحيد وبأنواعه كله وهو المصداق للصراط المستقيم، فجاء الآن ذكر الاستقامة على التوحيد والدعاء للمداومة عليه، وهذا لأنه لو لم توجد المداومة على التوحيد والثبات عليه فلا جدوى منه البتة. اهدي مأخوذة من الهداية، والهداية في اللغة تعني الدلالة على الخير دنيويا كان أم دينيا، والذي يقول إن الهداية تعني مطلق الدلالة فقوله هذا خطأ بين. نعم قد تستعمل هداية في الشر، لكن هذا بطريق التهكم والاستخفاف، كما وردت في الآية الرابعة من سورة الحج وفي الآية 23 من سورة الصافات. هذا وقد استعملت الهداية في القرآن الكريم على 19 معنى، وقد ذكرتها مفصلة في لطائف القرآن. هو مطبوع بالعربية، نعم. أما بمعناها المشهور هو الإرشاد للحق، التي استعملت على صور ثلاثة. الصورة الأولى تعديتها إلى مفعول ثان بإلى، كما في الآية 21 بعد 100 من سورة النحل، وفي الآية 52 من سورة الشورى، وفي الآية 87 من سورة الأنعام. طبعا الشورى كاتبين أغلق أين حسن الشورى وليس الشوري، نعم. وفي الآية 87 من سورة الأنعام، والآية 61 بعد 100 منها، وفي الآية 19 من سورة الناجعات، وفي هذه الصورة، نعم في هذه الصورة وليس السورة، نعم السينة، وفي هذه السورة تعني إرشاد الغير إلى طريق الحق، سواء ذاك الغير أخذ الطريق أم لم يأخذه، وسواء وصل بها إلى المقصود أم لم يصل بها، يعني في الصورة الأولى، نعم. الصورة الثانية، يعني صحيحة مكتوب صحيح، نعم. الصورة الثانية تعديتها بحرف اللام، كما في الآية 13 بعد 200 من سورة البقرة، والآية 9 من سورة الإسراء، والآية 17 من سورة الحجرات. وهذه الصورة تعني إرشاد الغير إلى طريق الحق وأخذه إلى الطريق، سواء وصل بها إلى المقصود أم لم يصل بها. الصورة الثالثة تعديتها بنفسها، كما في الآية 75 بعد 100 من سورة النساء، وفي الآية 22 من سورة القصص، وفي الآية 2 من سورة الفتح، وفي الآية 18 بعد 100 من سورة الصافات، وفي هذه الآية من سورة الفاتحة. وهذه الصورة تعني إرشاد الغير إلى طريق الحق وأخذه إلى الطريق ثم إيصاله إلى المقصود. هذا والهداية بهذه الصورة تخص الله تعالى، وبالصورتين الأخيرتين الأخريين، يعني الأولى والثانية، وبالصورتين الأخريين يجوز نسبتها للكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. ولما كانت الهداية في هذه الآية بمعناها الأخير، فلأجل ذلك كان هذا الدعاء خاصا لله تعالى. الأحسن، ولما كانت الهداية في هذه الآية بمعنى الأخير أو بالمعنى الأخير أحسن. نعم، مو بمعناها الأخير، بالمعنى الأخير. نعم، اللي هي الصورة الثالثة. أحسن عليكم. فلأجل ذلك كان هذا الدعاء خاصا لله تعالى، والهداية هذه منتفية عن غير الله سبحانه، كما في الآية الثامنة والأربعين بعد المئة من سورة الأعراف، والآية الخامسة والثلاثين من سورة يونس، والآية السادسة والخمسين من سورة القصص. واعلم أن الهداية من الله تعالى على سبع مراتب، وقد أطلقت على كل مرتبة منها هداية. الأولى الهداية الفطرية، وتعني أن الله تعالى خلق الإنسان على التوحيد كما في الآية الخامسة والثلاثين من سورة الروم. طبعا هذه المراتب السبعة مرتبة بحسب الوجود، لأن يعني بعضها تبدأ الهداية الفطرية وتنتقل وترتقي حتى تصل إلى الأخير. نسأل الله أن يرقينا وإياكم. نعم. قال: وهي المراد في الآية الخمسين من سورة طه كذلك. الثانية الهداية الحسية، خلقه تعالى للحواس الظاهرة وللقوى الباطنة لمعرفة الحقائق كما في الآية الثالثة من سورة الأعلى. الثالثة الهداية العقلية، إعطاؤه تعالى للقوة العقلية كما في الآية المئة من سورة الأعراف، وفي الآية الثامنة والعشرين بعد المئة من سورة طه. الرابعة الهداية الآفاقية، خلقه تعالى للأدلة العقلية الآفاقية الدالة على معرفة الحق كما في الآية العاشرة من سورة البلد، وفي الآية الثانية عشر من سورة الليل. الخامسة هداية العلم، إنزال الكتب وإرسال الرسل وتنصيب الدعاة إلى الحق كما في الآية السابعة من سورة الرعد، وفي الآية الرابعة والعشرين من سورة ألف لام ميم السجدة. السادسة هداية التوفيق والإلهام، التوفيق والاستقامة على الحق والمداومة على الطريق كما في الآية التاسعة والستين من سورة العنكبوت، وفي الآية الثانية من سورة الفتح. السابعة هداية الآخرة، هدايته سبحانه للعبد بإدخاله الجنة كما في الآية الخامسة من سورة محمد، وفي الآية الثالثة والأربعين من سورة الأعراف. سبحان الله، هذه المراتب السبعة مجموعة لا تجدها في تفسير. نعم. فلأجل ذلك كله نقول بأن طلب الهداية ومسألتها في هذه الآية اختصت بالله سبحانه وتعالى. سؤال: لما كان العبد يحمد الله تعالى ويقر بالعبودية علم من ذلك أنه قد حصلت له الهداية، فطلبه الهداية بعد ذلك تحصيل للحاصل وبلا فائدة. الجواب: قد علمنا جواب السؤال مما مضى من التفصيل على صورتين. الأولى أن نهدنا هنا بمعنى التوفيق والثبات والمداومة والاستمرار كما كتب ذلك ابن جرير وابن كثير القرطبي وغيرهم. فالمعنى أن الإنسان وبعد حصوله الهداية بحاجة ماسة إلى المداومة عليها والثبات فيها. الثانية أن الهداية كما بينا قبل لها مراتب، والعبد وإن كان قد حصل على مرتبة من الهداية فإنه بحاجة إلى المرتبة الثانية، وصاحب الثانية بحاجة إلى المرتبة الثالثة، وهلم جرا. يعني هو العبد لا يزال بحاجة إلى أحد هذه المراتب حتى يدخل الجنة. نعم. الصراط في أصلها اللغوي بمعنى العبور، وفي العرف الطريق الذي يسلكه الناس للوصول إلى المقصد كما في الآية السادسة والثمانين من سورة الأعراف. ولذلك قد قال للطريق الذي سيعبره العصاة صراط الجحيم. الجحيم مو الحجيم. نعم، هذا قرأت الإبراسي، انت قرأتها صح وهي غلط. فيصلون به إلى جهنم كما في الآية الثالثة والعشرين من سورة الصافات. أما الصراط في الاصطلاح القرآني فيقال لذاك الطريق المعنوي الذي يسلكه الناس بالعمل به والموصل إلى الجنة والمستقيم، كما أنه مقيد بالشرع وضوابطه. هذا وقد وصف بالاستقامة في القرآن 33 مرة. إن هذا وقد وصف بالاستقامة في القرآن 33 مرة كما وصف بالسوي مرتين، وهذه صفة مؤكدة لها. هذا ولما كان طريق الشرع مستقيما ومحدودا بالحدود الشرعية وباعتبارات الكم مقدارا والكيف طريقة والأين زمانا ومكانا، فذكرت هنا الصراط ولم تذكر الطريق أو السبيل، أن هذه المعاني لا تكمن فيهما. هذه فائدة لطيفة. لماذا قال اهدنا الصراط لم يقل اهدنا الطريق؟ لماذا قال اهدنا الصراط ولم يقل اهدنا السبيل؟ لأن الصراط، الكلمة الصراط أو السراط أو الزراط، متضمن معنى الكم والكيف والأينية، وهذه الثلاثة غير مضمنة في كلمة الطريق أو السبيل. نعم، رحمك الله. قال رحمه الله: المستقيم بمعنى السوي، والطريق السوي المستقيم الذي لا عوج فيه والموصل إلى المقصد، فهو طريق وسط لا إفراط فيه ولا تفريط. والمستقيم في أصلها صفة للطريق، لكن قد تطلق صفة لمن يسلك هذا الطريق، وهو ذاك الشخص الذي يمتثل أمر الله تعالى: فاستقم بالاستقامة، كما ورد في الآية 12 بعد 100 من سورة هود، وفي الآية 15 من سورة الشورى، وفي الآية 3 من سورة حاميم السجدة. وتفسير ما يتعلق بالاستقامة قد ذكرته في كتاب لطائف القرآن مطبوع بالعربية. نعم. هذا وقد ورد تفسير الصراط المستقيم في القرآن الكريم على 4 صور. الأولى تفسيرها بتوحيد الربوبية والألوهية كما في الآية 51 من سورة آل عمران، وفي الآية 36 من سورة مريم، وفي الآية 64 من سورة زخرف، وفي الآية 11 من سورة الزخرف. نعم. ما في سورة اسمها زخرف. نعم. أحسن رأيك. من سورة الزخرف، وفي الآية 61 من سورة ياسين. نعم. تفسير الثانية تفسيرها بكتاب الله كما ورد في الآية 26 من سورة الأنعام، والآية 53 بعد 100 منها. في الموضعين بعد 100. نعم. نعم. الثالثة تفسيرها بسبيل الرسل كما في الآية 4 من سورة ياسين، وفي الآية 43 من سورة الزخرف، وفي الآية 18 بعد 100 من سورة الصافات، وفي الآية 2 من سورة الفتح. الرابعة تفسيرها بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية 61 من سورة الزخرف. هذا وقد فسر المفسرون الصراط المستقيم بتعابير مختلفة، أرى أنها ترجع إلى تلك التفسيرات الأربعة، وتعبيراتهم هي: كتاب الله، الإسلام، الصحابة والتابعون، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. والحق هذه الأقوال لا، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والحق، يعني هذا أيضا أحد تفاسير معنى الصراط. الصراط يعني الحق. ما صاروا 5 تفسيرات الأربعة، تعبيرات كتاب الله، الإسلام، الصحابة والتابعون، طريق الرسول والحق، أمة واحدة. واحد. نعم. طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والحق، هذه الأقوال ذكرها ابن كثير وابن جرير والبغوي في معالم التنزيل وابن أبي حاتم. فوائد: الفائدة الأولى، قد ذكر الصراط المستقيم مفردة ومعرفة، لأن طريق الحق وسبيل الأنبياء كلهم واحد، وبديهي أن هذا الطريق معلوم معين بخلاف غيره من الطرق والسبل فإنها متعددة، ولذلك ذكرت تلك السبل بالجمع كما في الآية 53 بعد 100 من سورة الأنعام. سؤال: قد يطرأ هنا بأن سبيل الله تعالى قد ذكرت بالجمع وبلفظ سبل السلام أيضا كما في الآية 13 من سورة المائدة. الجواب أنه لما كان لسبيل الله تعالى أصول وفروع كثيرة بالإيمانيات والأعمال والأخلاق، والقرآن الكريم يهدي إلى جميعها، فلأجل ذلك وردت بالجمع. أما أن الإيمانيات وأديان الأنبياء أصولها واحدة فلأجل ذلك وردت بالمفرد، يعني المفرد باعتبار أنه واحد، والجمع باعتبار تعدد الأعمال. نعم. الفائدة الثانية، لما كان الصراط المستقيم مقصدا مهما للغاية وكبيرة وذا فائدة بكل الاعتبارات، فلأجل ذلك قد خصه الله تعالى أن يدعو ونطلب منه الهداية إليه. الفائدة الثالثة، ومن هذا يعلم أن أعظم الدعاء دعاء الله عز وجل بالهداية، لأن الله ذكره في أعظم سورة ونحن ندعو به في كل ركعة. نعم. الفائدة الثالثة، لما كان من أسباب استجابة التوسل بالوسائل الشرعية، فإن الله تعالى قد علمنا وقبل كل شيء التوسل الشرعي، وهو التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته والتوسل بالعبادات. هذا والوسيلة الشرعية هي كل ما ثبت بدليل شرعي. أما الوسيلة البدعية فهي كل لفظ لم يثبت بدليل شرعي، مثل قولهم بحق، بجاه، بحرمة، بالمدلل عندك، ببركة أو غيرها. فإن ذكر الكلمات هذه لم تثبت ولا في حديث صحيح واحد. أما الأحاديث التي وردت في الحق والجاه فإن بعضها ضعيفة وبعضها موضوعة. هذا والوسيلة الشركية هي كل ما فيها عبادة كالسجود أو النذر أو الطواف وغيرها للقبور ولغير الله تعالى، ويعتقد بها التقرب إلى الله تعالى أو يطلب حاجته من صاحب القبر أو يطلب منه أن يدعو له، فهذا التوسل هو توسل المشركين، وسيأتي تفصيله في تفسير الآية 35 من سورة المائدة كما بينت جانبا منه في التبيان في تفسير أم القرآن. الفائدة الرابعة، الصادون عن سبيل الله تعالى وصراطه المستقيم طوائف خمسة قد بينها القرآن الكريم. الطائفة الأولى إبليس كما في الآية 16 من سورة الأعراف، وفي الآية 24 من سورة النمل. الثانية، جميع الضلال المدعين للعلم والمشيخة الجهلة كما في الآية 34 من سورة التوبة. الثالثة، جميع الضلال من أصحاب القرار والملأ كما في الآية 67 من سورة الأحزاب. الرابعة، جميع العوام من أهل الشرك والكفر كما في الآية 86 من سورة الأعراف. الخامسة، جميع الظالمين والمعتدين كما في الآية 45 من سورة الأعراف. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا بدل الكل للصراط المستقيم، وفيه إشارة إلى أنه سيحصل في الطريق هاتان صفتان. يا شيخ، الصفتان معرفة ولا نكرة؟ وفيه إشارة يحصل في الطريق هاتان الصفتان. نعم، لأن بدل من هاتين. نعم. إحداهما الاستقامة والأخرى الإنعام الخاص من الله تعالى. ويستفاد من ورود هذا البدل فوائد أخرى كذلك. الفائدة الأولى، أن الذاهب على الصراط المستقيم رهين مصائب كثيرة، فليجل التسلية في ذلك قيل إن المصائب هذه ستنال بها النعم كما في المثل العطايا على متن البلايا. الفائدة الثانية، أن السالك للصراط المستقيم أغلب ما يكون وحيدا، فقيل له إن لك في هذا الطريق لأصحاب وهم المنعم عليهم. الفائدة الثالثة، أن في هذا بيانا لعلامة الصراط، ومن هنا كان الوصول إليه يسيرا. إن لك في هذا الطريق لأصحابا. نعم. الفائدة الثانية، أن السالك للصراط المستقيم أغلب ما يكون وحيدا، فقيل له إن لك في هذا الطريق لأصحابا وهم المنعم عليهم. الفائدة الثالثة، أن في هذا بيانا لعلامة الصراط، ومن هنا كان الوصول إليه يسيرا. الفائدة الرابعة أن المنعم عليهم هم الأنبياء وأصحاب الأنبياء كما سنبين ذلك وبوضوح بعد قليل بإذن الله تعالى. فعلم من هذا أن الصراط أن الوصول إلى الصراط المستقيم وسلوكه رهن اتباع الأنبياء عليهم السلام واتباع الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هذا يؤكد أهمية فهم السلف. أنعمت عليهم، أنعمت مصدرها الإنعام، والإنعام مأخوذ من النعمة وهي كل نفع يصل الغير على وجه الإحسان، ولا يقصد المنعم فيه أي نفع لنفسه، ولأجل ذلك أن الله تعالى هو المنعم الحقيقي فقط، لأن أي إنسان وهو ينعم على الآخر فلا بد من أنه يفعل ذلك لفائدة تعود إليه وإن كان له في ذلك الأجر والثواب. ولذلك وردت الإنعام منسوبة وبطريقة الإضافة والإسناد إلى الله تعالى 66 مرة في القرآن الكريم. نعم قد تأتي منسوبة بطريقة المجاز إلى العباد كذلك كما في الآية 37 من سورة الأحزاب. واعلم أن نعم الله تعالى لا يستطيع أحد من الخلق أن يحصيها ويعدها، فقد قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كما في الآية 34 من سورة إبراهيم وفي الآية 18 من سورة النحل. وذلك لأن هذه النعم كلها إما دنيوية وإما أخروية، والأخروية منها فأبدية في الجنة لا تحصى، وإما دنيوية منها فعلى نوعين موهوبة ومكتسبة. فالموهوبة هي التي لا دور لأحد من الخلق في الحصول عليها، وهي على نوعين كذلك، أحدهما النعم الروحية وهي كإلقاء الروح في الجسد وإعطاء العقل، وثانيهما النعم الجسمية وهي كخلق الهيكل الإنساني وجعل الأعضاء المختلفة فيه. أما المكتسبة فهي التي للاكتساب البشري دور في الحصول عليها، وهي كذلك على نوعين، جسمانية كتجميل أعضاء الجسم وتقويتها، وروحية كتخلي النفس والروح من الرذائل وتحليهما بالعلوم الشرعية. ففي هذه الآية ليس المراد النعم كلها، لأن الكفار المشركين لديهم النعم الدنيوية كذلك، رغم أن صراطهم غير متصف بالمستقيم غير متصف أحسن عليك رغم أن صراطهم غير متصف بالمستقيم، فظهر أن المراد من النعم هنا النعم الأخروية وكذلك الدنيوية الروحية المكتسبة، ويطلق عليها النعم الخاصة. وهذه النعم الدنيوية الخاصة قد ورد ذكرها بصور ومعاني مختلفة كما نرى ذلك في الآيات الآتية. الأولى الكتاب والحكمة كما في الآية 31 بعد 200 من سورة البقرة. الثانية الأنفة بين القلوب كما في الآية 3 بعد 100 من سورة آل عمران. الثالثة طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في الآية 69 من سورة النساء. الرابعة عصمة المؤمن من الأعداء كما في الآية 11 من سورة المائدة. الخامسة النجاة من الأعداء كما في الآية 6 من سورة إبراهيم. السادسة النصرة الغيبية كما في الآية 9 من سورة الأحزاب. السابعة النجاة من عقاب دنيوي كما في الآية 35 من سورة القمر. ولو نتدبر هذه الآيات نرى أن النعم هذه قد كانت من الله تعالى على الأنبياء وعلى أصحابهم وأتباعهم، كما أن أولئك الذين أنعم الله عليهم بالنعم الخاصة من الخلق في القرآن الكريم 5 أصناف. هم الأول عموم الأنبياء كلهم كما في الآية 58 من سورة مريم. الثاني بعض الأنبياء على وجه الخصوص كسليمان عليه السلام كما في الآية 19 من سورة النمل، وموسى عليه السلام كما في الآية 17 من سورة القصص، ويونس عليه السلام كما في الآية 39 من سورة القلم، وعيسى عليه السلام كما في الآية 59 من سورة الزخرف، وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كما في الآية 2 من سورة القلم. الثالث الصحابة الكرام كلهم كما في الآية الثالثة بعد المئة من سورة آل عمران. الرابع بعض الخواص من الصحابة كما في الآية 37 من سورة الأحزاب. الخامس الشهداء في سبيل الله كما في الآية 71 بعد المئة من سورة آل عمران. هذا وقد جمعت هؤلاء كلهم وقد جمعت هؤلاء كلهم في أصناف الأربعة كما في الآية 69 من سورة النساء. فبهذا التفصيل ظهر أن المراد من الذين أنعمت عليهم هم الأنبياء عليهم السلام وأصحابهم الأفاضل. وهذا دليل صريح على أن الصراط المستقيم هنما هو طريق الأنبياء والصحابة والذي أشير إليه في الحديث الصحيح بما أنا علي وأصحابي. وبناء عليه فإن كل عقيدة أو قول أو فعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فلا يشمله الصراط المستقيم ويكون بدعة أو شركا أو كفرا. حفظنا الله وإياكم من الشرك والكفر والبدع والمآثم. فائدة لم يقل أن نقف على هذا إن شاء الله ونكتفي به. شيخ صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. لو نهاية الصفحة ها؟ لأن الصفحة الوراء آية جديدة. طيب يلا كمل. فإذا لم يقل المنعم عليهم بل قال الذين أنعمت عليهم، أي أنه قد نسب الإنعام صراحة لله تعالى، لأن عظمة الفاعل تدل على عظمة المفعول، فقد أشير به إلى النعم والتفضلات العظيمة الكثيرة. فائدة أخرى وهي أنه قد علم مما سبق أن الإنعام على حقيقته لا يكون إلا من الله تعالى، كما ذكر ذلك في الآية 53 من سورة النحل. فذكر ها هنا الإسناد الحقيقي له. أحسنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.